ثم يقول هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ندخل ان شاء الله في شرح حديث جبريل الذي بدأناه الأسبوع الماضي، وكنا قد قرأنا الحديث وشرحنا أول ركن من الأركان. ما هو أول ركن من أركان الإسلام؟ أيوة أول مرة؟ الأسبوع الفات كنت موجود؟ ها؟ طيب مش أول مرة فاكر؟ حاجة خالص مش فاكر الحديث؟ ولازم الحديث يكون معاكم يا جماعه. يعني هو حديث سهل تطلعه، حديث جبريل، حديث اركان الاسلام، ونزل لكم على المجموعه او على المجموعه كمان. اما انت ايه جاي من برشوت ولا فين؟ يعني مش المره اللي الاسبوع اللي فات ما جتش؟ طيب يعني انت على مجموعه التليجرام؟ ما دخلتش على مجموعه التليجرام؟ مش متسجل على مجموعه التليجرام خالص؟ طيب بلاش تسجل على مجموعة التليجرام عشان تاخد يكون معاك الحديث، تبقى متابع بس معانا. ذكرني باسمك. ابراهيم. ايه؟ ابراهيم محمد. وزميلك اخوك اسمك رحيم. رحيم محمد. طيب اهلا بكم. مش فاكرين الحديث يا رحيم؟ اه عشان كده. طيب ادهم. فين ادهم؟ ايوه طيب انا ببصص لك التكاليفني. بص قول يا ادهم سؤال تاني. ماشي. اول ركن من اركان الاسلام ايه؟ ليه؟ سامع تكش تتكلم، خلي بالك هنا الكلام لازم انا اللي اقوله وحد يرفع ايده. ها؟ طيب شهادتين يا ركنين ولا ركن واحد؟ ركن واحد. ركنين ولا ركن واحد؟ لا هي ركن واحد. شو هتشمل؟ نعم الاثنين بس ركن واحد. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هو لا إله يبقى هي ما فسرتش. ما معنى لا إله؟ أنا عارف إنك هتجيبها. يعني بالراحة كده. لا إله إلا الله معناها إيه؟ فين ولا ده مش في ده ربنا. اما المعنى الصحيح ان هو ايه؟ لا اله الا الله يعني لسه. ها احسن. اعتمدوا بقى التعريف اهو. معنى لا اله الا الله ايه؟ لا معبود بحق الا الله. الاخوان ابراهيم ورحيم. لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. هذا التعريف لابد يحفظ. عايز تقول حاجه؟ هو قال لا اله يستحق. هو المفروض ما هو لما اقول لك تعرفي لا اله ما بتقوليش لا اله تاني، تقول لي لا معبوده. الاله لازم يتعرف انه المعبود. هو لما انا اقول لك ايه اسمك ايه فانت تقول لي نفس اسمك، فانت ما جبتليش جديد. فانا اقول لك لا اله يبقى ما بتقوليش لا اله يستحق. هو استحق صح، لكن يعني ايه اله؟ طيب ايه معنى اله؟ اللي هو المعبود. فلذلك لابد تقول لا معبود بحق الا الله. طيب ندخل ان شاء الله في باقي اركان الاسلام. الحديث انا المفروض نقراه. عندك الحديث؟ طب انا هقرا لكم الحديث ثاني عشان انتوا بس ايه لغايه لما يكون معكم الحديث. لابد يكون معكم الحديث الاسبوع القادم زي ما معكم كتاب حلي الطالب العلمي. لابد يكون معكم الحديث، يكون معكم هو إما تطبعوه أو يكون معك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل، ممكن تجيبوه على الموبايلات أيضا يكون معكم، رجل شديد وبياض الثياب. في كلام مرض صح؟ مفيش كلام، قطعوا الكلام صح. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث هنا جبريل عليه السلام سأل النبي عن كم شيء. أنا بقول اللي عايز يجاوب يرفع ايده الأول. أنا قلت اللي عايز يجاوب يرفع ايده. تفضل يا أستاذ. ما هم الأربعة؟ الإسلام والإيمان والساعة. قبل بعد الإيمان في إيه؟ الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان والساعة والرب الساعة. يبقى كام؟ خمسة. يبقى سؤال عن خمسة. النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. إسلام، إيمان، إحسان، عن الساعة وأمارات الساعة. وممكن تقول الساعة ما تحسبش ممكن لأنه لم يجيبوا عن الساعة قال ما المسؤول منها أعلم لكن هو سئل عنه عموما يعني. لكن نقول طيب إحنا ما زلنا في الإسلام أخذنا شهادتين ثم ذكر بعد ذلك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى هنا باقي أركان الإسلام الخمسة. ثاني قال وتقيم الصلاة. يبقى الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة أعظم الأركان في الإسلام من بعد الشهادتين كما قال الصلاة عماد الدين قوام الذي يقوم عليه الدين الصلاة وذروة سنام الأمة الجهاد أعلى شيء لكن الصلاة هي العمود. لذلك العبادة الوحيدة التي تتكرر مع إلزاما وجوبا هي الصلاة. تجد الصوم شهر في السنة مرة واحدة. الزكاة اللي عنده مال بيطلعها أيضا مرة واحدة في السنة جمعية الحول. الحج مرة واحدة في العمر الواجب عليك أنك تخرجه تذهب للحج إن استطعت. لكن الصلاة الله عز وجل ألزمك خمس صلوات في اليوم تتكرر. وكمان الحكمة بأن الله عز وجل كان ممكن يجعل الصلاة بدون أوقات يقول لك عليك خمس صلوات تيجي آخر الليل تيجي آخر النهار تصلي الخمس صلوات وتنتهي. لا ده وزع لك الصلوات على أوقات بحيث لو أنت تدبرت تجد أن صلي الصبح بعدها بكم ساعة بترجع تقف أمام ربك لتصلي الظهر بعدها بكم ساعة تقف أمام الله عز وجل تصلي العصر ثم تقف لتصلي المغرب ثم تقف لتصلي العشاء ثم يرجع مرة أخرى الصبح. تجد اليوم أنت الله عز وجل يناديك خمس مرات. بعض الناس يقول هذه تكاليف ولا هذه نعم إن الله عز وجل ينعم عليك ينادي عليك خمس مرات ليذكرك لو عندك ذنب فعلته في الصبح هتيجي الظهر تصلي والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في السوق فنظر وفعل شيء محرم مع إحدى النساء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص منه ويحد فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فصلى النبي وصلى معه الرجل فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال للأمة جميعا. فالمرء لما ممكن يعمل لا يخلو الوقت خلال اليوم انك تفعل ذنب او معصية. يأتي وقت الصلاة لو انت احسنت الوضوء وقفت تصلي لله وخشعت واطمأننت واستكبرت، الحسنات هذه حسنة الصلاة تغفر لك السيئات. فالله عز وجل يبين لك عظم هذا الركن الركين الصلاة، انه جعله متكرر في اليوم اكثر من مرة، 5 مرات، يوزع على مدار اليوم حتى انك يكون ده سبيل لك بانك تمحو سيئاتك ومعاصيك التي فعلتها فتكون لك حسنات. وايضا جعل لك مجالا بين العشاء والفجر ان اردت ان تقيم في الليل تصلي نافله، لكن احنا نتكلم عن الفريضه، ونهارا ايضا ان اردت ان تصلي صلاه الضحى او غيره لا فتقيم. لكنه لو نظرت تجد ان الله عز وجل جعل للصلاه هذه اهميه عظيمه. لذلك تجد القران اكثر ما تجد فيه الأوامر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة والزكاة، من أكثر الآيات تكرارا في القرآن إقامة الصلاة. ذلك العلماء كما قال الصحابة أبو مليكة رضي الله عنه أو يعني من التابعين، قال كان الصحابة لا يرون شيء تركه كفر من العبادات إلا الصلاة. يعني كانوا يرون اللي ما بيصليش ده مش مسلم. وطبعا المساله دي حقيقه ان فيها خلاف بين العلماء، هل تارك الصلاه كافر ام فاسق، لكن اقول اقل شيء انه اتى باكبر الكبائر. يعني اكبر الكبائر ترك الصلاه، نعم اكبر الكبائر انك لا تصلي. انظر بقى لعظم هذا الركن، يعني النظره المحرمه، الفعل المحرم، اللي مش عارف المال المحرم، كل هذا لا يساوي انك تترك الصلاه ولا تصلي لله. بعض العلم يرى ان اللي تارك الصلاه كافر، البعض يرى بان اللي بيترك صلاه واحده يكفر. وكنا يعني المساله هذه قلت خلافيه، لكن هو هذا يبين لك بان اقلها في اتفاق على ان تارك الصلاه فاسق وفاعل كبيره من اكبر الكبائر. وفي خلاف بقى هو كافر ام لا. هذا ليش مهم نقوله؟ لان بعض الناس يتهاون في الصلاه. لذلك الله عز وجل قال ايش؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اول شيء الامه تفسد فيه او الناس يفسد انه ضاع الصلاه. اول شيء لما بيضيع الصلاه خلاص، ما هو فيش بقى وقت قدام ربنا 5 مرات فتتذكر ان في اله وانك انت بتعصيه فترجع، لا هو خلاص قطعت الصله، ما فيش صلاه ما بيوقفش. فاصبح خلاص بعد ما ضيع الصلاه التاني يتبع شهواته ثم يلقون غيا والعياذ بالله، اللي هو وادي في جهنم. فاول الفساد لو ارادوا ان يفسدوا الناس او الامه او الشخص يخلوهم يصلوش، يزنوهم عن الصلاة. لذلك الله عز وجل قال في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة بتنهاك، أنت لما تكون واقف بصلي قدام ربنا الآن ولسه مخلص الصلاة، حتى يعني هتطلع من الصلاة أنت زي ما أقول لك إحنا لسه مصليين، يعني مش هنعمل بقى ذنوب ولا معاصي، إحنا لسه كنا واقفين قدام إيد قدام ربنا في صلة مع الله عز وجل. فالصلاة بتنهاك عن الفحشاء وعن المنكر. ذلك أول شيء بنقول للناس إيش؟ أنك تهتم بالصلاة. بعض الناس تيجي تسأل، يعني بعض الأمهات أو الزوجات أو الرجال يسألون يشتكوا من بعض، ده بخيل، ده مش عارف بيضرب، ده مش عارف بيعمل كذا بيعمل كذا، أو تشتكي من ابنها، ده هو ما بيسمعش كلامي، ده هو ما بيذاكرش، لا مش عارف ايه مش طبعا. نقول اول شيء بيصلي، هل الزوج ده بيصلي؟ هل الزوجه دي بتصلي؟ هل الولد اللي بتشتكي منه بيصلي؟ لا ما بيصليش. طب انت جاي تشتكي او انت جاي تشتكي منه بس ما بيذاكرش، انه بيلعب، ولكن انت مش في دماغك، او انك تشتكي ان زوجك بيضرب او زوجه بخيل. لكن اهم شيء نسال عنه هو الصلاه اول شيء. ما هو لو انعدلت صلاه المرء ستجد ينعدل اللي بعده. يعني ده ميزان، انتوا عارفين هو ميزان، ميزان لأنك تضبط صلاتك. إن ضبطت الصلاة معك أنا متأكد وأنا أضمن لك إن باقي اليوم يضبط لك، بل باقي حياتك تضبط. لكن لو أنت فرطت في الصلاة فما بعد ذلك خلاص. ذلك ما يهمناش هو شاطر ولا مش شاطر، ولا هو غني ولا فقير، ولا كريم ولا كويس مع أولاده، ولا هو الولد مطيع لأمه. لكن في الآخر هو أهم عبادة ربنا طلبها منه بيقوم بها أم لا. ثم بعد ذلك نسأل عما بعد ذلك. ذلك قلنا الصلاة، قال أن تقيم الصلاة، وقال تقيم مش تؤدي الصلاة، لا تقيم الصلاة. تقيم الصلاة يعني تأتي بالصلاة على حقها. ما هو أنت ممكن أيضا في ناس بتقول بنصلي لكن تتفرج عليه وبيصلي، بيطلع الموبايل يقرأ الرسائل وبيصلي، وفي ناس بتطلع الفلوس وتعدها وهي بتصلي، ما تستغربش أوكي. وفي ناس بيجي لها المكالمة تقوم فاتحة وترد مثلا، هو عايش حياته بقى الصلاة. أنا كنت أرى ناس زمان يعني مش أنتوا أنا في سنكم في بلاد معينة يعني كان فعلا بيطلع العملة بتاع في وسط الصلاة بيقعد يعدها، هو مش في الصلاة هو واقف فقط، لكن هو مش معتبر يعني صلاة. وفي ناس بتصليه أوب يعني، ولما تقول له خش صلي تلف يمين تلاقيه واقف قدامك، انت صليت يا ابني؟ اه صليت الحمد لله صليت. طب ده صلى ايه في سرعه ايش ده؟ مفيش لا برق ولا ضوء ولا اي شيء، ده ما لحقش هسه ينزل ويطلع، ما هو ده نقرها، فما فيش اطمئنان ما فيش خشوع. فلا يكفي فقط انك انت تقول انا صليت، لا لابد كيف تقيم الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واقامه الصلاه واقيموا الصلاه الله عز وجل قال واتوا زي اقيموا، يعني الاقامه الشيء انك تفعلها كما ينبغي. فلابد تحرص بقى على الاركان والخشوع والطمأنينة وكل هذه، وهذه ايضا من الاشياء المهمه جدا. اقول لك ان ضبطت صلاتك على اوقاتها طبعا، ودي مساله اخرى، ان من اقامه الصلاه انك تصلي في الاوقات، مش دايما يكون عندك في اليوم كده صلاه واثنين رايحين، اما بين انت مطبق بالليل فجيت من المدرسه واقع او جاي من الجامعه او جاي منين فتقوم نايم لحقت العصر ما لحقتوش، تقوم واخد معاك المغرب والعشاء وصحوك بقى قبل الفجر بساعه ساعتين تلحق تصلي، فتلاقي ضاع منك صلاه ولا صلاتين. وفي ناس تبقى بره البيت ما تصليش، ولما يجوا البيت يصلوا، وده ايضا مصيبه، يعني يكون في المدرسه ما يصليش، يكون في شغل ما يصليش، يكون في نادي كان عندي درس، كان عندي تمرين، كنت في الشارع، كنت في السوق، كنت بشتري حاجة، تصلي ربنا عز وجل لم يسقط الصلاة على أحد. هو في بعض القتال قتال بتقتل الناس قاعد في المعركة، ومع ذلك الله عز وجل قال فرجالا أو ركبانا، يعني تصلوا وانتوا بتقتلوا، اللي راكب على شيء يصلي وراكب، اللي ماشي يصلي وماشي، يصلي زي على حسب حاله، لا يهم بس استقبال قبله ولا شيء، يعمل براسه كده ويصلي حتى لو بعينه، ولم يسقط الصلاه. يعني شوف في شده القتال في المعركه، فقال فرجالا او ركبانا، يعني تصلوا زي ما انتوا على دبابه يصلي، على طياره يصلي، على خيل يصلي، المهم انه لابد الصلاه لا تسقط. وفي صلاه عندنا تانية في الفقه اسمها شده الخوف او صلاه الخوف، لما يكون الإمام أو القائد مع الناس ولسه ما دخلوش المعركة، بس يصفهم بقى ليهم طريقة في الصلاة كده معينة، يصف مجموعة تبقى وراه ومجموعة تمشي ومجموعة تيجي وراه، وكل واحد يصلي مع الإمام ركعة ويقصره، دي صلاة المعركة اللي هي لسه ما ابتدتش. شدة الخوف بقى اللي هو في وسط المعركة، ومع ذلك الله عز وجل لم يستثني الصلاة، يعني جعلك تصلي الوقت وأنت تقاتل، أنت تستوعب أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، بأي حال من الأحوال الصلاة لا تسقط. المريض يصلي حسب حاله، ولو في العناية المركزة في المستشفى مش عارف يتوضى حد يوضيه، محدش عارف يوضيه يتيمم، مش عارف يتيمم ولا يتوضى، والوقت هيطلع وهو على السرير ومش شايف قبلة مش شايف حاجة، وحالته زي ما هي عليه خراطيم وعليه أجهزة، وممكن يكون متلبس بنجاسة، لكنه يصلي على حسب حاله، إن شاء الله لو بعينه يصلي لم تسقط عنه الصلاة. أنتوا فاهمين معنى إن الله عز وجل لا يسقط فرض عن أحد أبدا، ده معنى إيه؟ عظم من هذا الفرض ده إيه؟ إن ما عندكش عذر في أي وقت من الأوقات تقول أنا ما عنديش أصلا مش قادر أصلي أو ما ينفعش أصلي، هذا غير موجود عندنا في الشرع، ده مش كلام فرض، ده إجماع العلماء إن الصلاة لا تسقط بحال عن أحد، إلا طبعا المرأة اللي بتحيض أو اللي عندها نفساء أو كده اللي هي ممنوعة أصلا من الصلاة لأمر آخر، لكن التي ليست لم تمنع مفيش عذر لها أو لابد له أن يصلي. أنا كل هذا بحاول أوصلك مسألة إيش؟ قدر الصلاة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة بعد الشهادتين الصلاة، فإن صلحت صلح ما بعدها، يعني اللي صحت صلاته وقبلها ربنا اللي بعده أهون، لكن إذا ردت عليك ده الركن الأولاني اللي بعد الشهادتين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، حبب لي حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب اللي هو العطر يعني، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وصل به الحب بأنه ما يحبش يفعل الشيء يصلي. أنت طبعا لما تحب تفعل الشيء ممكن تحب شيء، هتاكل تلعب تتفرج على حاجة بتجد فيه دي المتعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حب إليه الصلاة لدرجة أنه هو لما يحب شيء يصلي، يعني لو عايز يستمتع يدخل إذا الصلاة لتكون يكون في صلة مع الله عز وجل. فأنت يعني لو ذكر نفسي وذكركم معي بعظم هذا الركن، وإن هذا الركن أصلا لما تجد الناس فرطوا فيه. ليش حابب أقول هذا الكلام؟ تعالوا المساجد وشوفوا الناس في أوقات الصلاة، صف بالكاد يكون في صف موجود ويمكن صف تاني، سواء في الظهر في العصر في المغرب في العشاء الفجر، طبعا ممكن ما تلاقيش صف لو كان عادي. قلت تلاقي الكبار في السن اللي موجودين، فين الشباب يا جماعة؟ هو الفهم الكبير في السن ده ابنه هيموت قبل الشاب، ما الشاب الآن بيموت قبل الكبير في السن. الآن في أي سن الناس تموت؟ الشباب صحيح هم مو شباب، لكن هل الأجل له عمر؟ ملوش عمر، أي واحد يأتي الأجل في أي وقت. والآن أنتوا في الأزمنة اللي فيها الآن بنرى الصغار قبل الكبار بيموتون، حادث هنا مرض هنا عافانا الله جميعا، لكن هذا موجود، فما أحد يأمن على نفسه. طب لو مات في وقته الآن كيف سيلاقي الله عز وجل وكان مفرطا في الصلاة؟ كيف ماذا سيقول ربه لما يقابل الله عز وجل أنه هو مفرط في أداء الصلاة؟ كان لا يصلي أو ينام عن الصلاة قاصدا، أو يصلي صلاة غير صحيحة، أو لا يهتم بها بأمور. فلذلك أنا أقول إن مسألة الصلاة مسألة عظيمة جدا، قد نقول أطلنا فيها، لكن هي لها طبعا كمان دروس أخرى إن شاء الله فيها. لكن هنا قال وإقامة الصلاة وإيتاء، طبعا الصلاة الصلوات المفروضة الخمسة لا نحتاج إن إحنا نبينها لكم، لكن هي طبعا لها شروط. الطهارة، لابد يتطهر المرء ويتوضأ، ولو كان الوضوء الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى من الجنابة أن يغتسل، لابد له أن يستقبل، ولابد يعرف أركان الوضوء. حد يعرف أركان الوضوء؟ فرائض الوضوء كم؟ لا أنا أتكلم على الشباب الأول، أنا عايز الشباب. فرائض الوضوء اللي عارف يرفع يده الأول ما يجاوبش، أنا بسألكم فرائض الوضوء، عارفين يعني إيه فرائض الوضوء؟ أركان الوضوء اللي هو لو يفعلها الوضوء لا يكون صحيح. أنا قلت الأول اللي يعرف يرفع إيده لغاية ما اختار، بس واحد بس اللي يعرف؟ اثنين؟ لا أنت عامل صباع كده نص، يعني عارف نص ولا إيه؟ بتفكر. ثلاثة طبعا فقط. طب أنتوا بتصلوا؟ بتتوضوا؟ طب انت هتعرف ان وضوءك غلط، هتعرف ازاي وضوءك غلط وانت مش عارف فرائض الوضوء؟ صح، يبقى لازم تعرف فرائض الوضوء، لان في فرائض وفي سنن. السنن لو عملتهاش وضوءك صحيح، لكن الفرائض لو عملتها وضوءك باطل. فكيف تتوضا وانت لا تعلم الفرق بين الفريض؟ على فكره مش انتوا بس ما تعرفوش، ما تتكوش ان في كبار لو سالتهم وقفتهم في المسجد ولا وسالتوا ما الفرق بين فرائض الوضوء وسنن الوضوء مش هيعرف، مع ان الوضوء فرض عين على كل مكلف. كل واحد الان لازم يصلي لابد يعرف كيف يتوضا، لان صلاته مش هتصح، يعني ممكن يتوضا وضوء غير صحيح. طيب عمار، ايه هي فرائض الوضوء؟ كام الاول هم؟ لازم اقول الغسل ازاي؟ هم كام فرض الاول؟ مش عارف طب اكمل. طيب ما تقوليش الوصف، انا عايز اسمعهم. ايه هي فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء ما هي؟ سميها. انا عندك اسمين، دي بعد كده ماذا قلت؟ ارحمكم الله، بس اليدين وبعدين المطبخ ثلاث مرات. هل لازم اقول ما انت ما قلتش الفرائض كده؟ فين الفرائض؟ انا عايز، انت قلت النيه خلاص، انت دخلت حاجه في حاجه، خليك معانا بقى، استنى قول. انا اه كم عدد هما؟ ثلاثة. فرض الوضوء ثلاثة. طيب. ها. هسمعك تقول الثلاثة الأول، هو طبعا مش صح، لكن قول الثلاثة يمكن يزيدوا معانا إن شاء الله. ماشي. غسيل الوجه. طب يدين مرتين. مسح على الرأس. أيوة. طيب كده أربعة. اسمه ده فرش لو القدم. جميل. في تاني؟ مفروض كده صار خلاص كده. إيه؟ ما هو قال اليد. مش قال اليد المرفقين. عايز هو قال أربعة الآن. قولهم تاني الأربعة. غسل الوجه. غسل الوجه. غسل الوجه. اليدين المرفقين. مش عارف اقول ماشي غسل اليدين لما تفقد مسح الراس مسح الراس طيب اتفضل كم بقى فرائض الوضوء لازم قبل ما تمشي كم فرائض الوضوء وانت ايه رايك فيهم موافقه ولا تخالفه ولا عايز تزود ولا عايز تنقص ايه هما الزياده هو قال اربعه لا مش هتمشي لما تعرفه عشان ده انا مشيت كده خليك زي ما انت قال اربعه الان غسل الوجه يدين لما تفقد برفق اهو مسح الراس كعبين ظبط اربعه معاهم حاجه تاني حد عارف يزود نيه احسنت يبقى الخامس بس هو كان قال يبقى لابد النيه لابد النيه اولا كمان طيب باقي واحد عشان اسهلها لكم الترتيب الترتيب بمعنى لازم تعمل الوجه الاول ثم اليدين ثم مسح الراس ثم الكعب يبقى اصبح كام اركان الوضوء الان الله يهديكم ستة. ست وفي واحده هنزيدها تبقى سبعه اسمها الموالاه اللي هي ايه انك ما تعملش مثلا الوش فتروح ترد على التليفون وتجيب لوالدتك من السوبر ماركت الحاجه وترجع تكون تعمل الايد الوقت الزمن ده اللي ينشف فيه العضو هذا يسمى عدم موالاه يبقى اصبح سبع اركان الان عرفتوا الموالاه اصلا لا الموالاه ان كان ما فيش في وقت بين زمن بين العضو والعضو عشان ما يجفش يعني ما تعملش عضو وتمشي ترجع تكمل الوقت الطويل ده لو جف فيه الوجه يبقى ما ينفعش لازم يكون في حاجه اسمها الموالاه توالي دوره ده سبعه تاني قولهم بقى انت بسرعه عشان تمشي سبعه ماشي ماشي مسح الرأس ماشي مش هتفرق قدمين غسل غسل القدمين كله غسل على الرأس مسح اتفضل مشكلة انا عارف بس ما جاش على بالي اني اقول ما هو لازم السبعة يا اخوان قول لي السبعة رحيم الاول غسل مسح مسح مسح مسح واحد هو الرأس سامع بقى استعين بصديق أو استعين بأخ قوله السابع ما انت هتعيده انقذ نفسك النية عندي بقى من واحد قول ان ايه ترتيب موالاة في ناس بتغششك ورا يعني انت مش سامع بيلاقيلونك اذا كنت انا سامع يا ابني من هنا اصلا طب قدمين باقي لك واحد هم بلقنوها لك وانت ما جبتهاش مسح الراس سبعه الكل عرف السبعه الكل عشان ما عدش واحد واحد خلاص احنا هيتسالوا فيها ان شاء الله المره الجايه بس سنة. هو عند الحنابلة لو انت يعني لو انت دارس في المدرسة ممكن مدرسينك حنابلة ولا حاجة فقالوا لك انه واجب لكن هي سنة هم السبعة اللي انا قلت لكم دولك ما عدا ذلك سنن عشان تبقوا بس انا دلوقتي اتكلمت في السهل اللي هو الفرائض اللي احنا بنتكلم فيه طيب تعبتوا ان ليه مهم جدا الدراسه، لانك انت الان هو اهم حاجه عندك ايه الصلاه. وانت الان لو انت دلوقتي بتقول لواحد عمل حاجه ما عملش حاجه من السبعه دول، هيبقى وضوءه باطل، يبقى صلاته مش صحيحه. وانت الان مطالب، ما دام انت طلبت بالصلاه، الصلاه يبقى لابد تطالب بكيف صحه الوضوء، لابد تتعلم، دي فروض اعيان عليكم، لابد تتعلم كيف الوضوء، كيف الصلاه، ايه الصوم، كيف يكون، دي على الاقل ليكم انتوا في السن ده، لان الزكاه مش معاكم يعني لو في اموال هيبقى عندك زكاه، والحج والعمره دي مش وقتها لما، لكن اقل شيء تبقى عارف ازاي تصلي يعني لابد كمان تعرف لباس الصلاه، ستر العوره كيف يكون، استقبال القبله. وما دخلناش في الصلاه ان شاء الله، هنحاول نعرج على الحاجات دي عشان نتكلم فيها معاكم، لكن احنا الان بنتكلم كنا في الركن الثاني الصلاه. ثم قال الثالث إيتاء الزكاة، وقلنا الزكاة لها شروط، اللي عنده مال يبلغ نصاب معين، قدر معين، ويحول عليه حول يعني سنة هجرية قمرية، لابد أن يخرج مقدار. في زكوات بقى طبعا، اللي عنده زرع، اللي عنده مواشي، اللي عنده عقارات بتاجر فيها، اللي عنده ذهب وأموال، وكل نوع من أنواع الأموال له قدر معين من الزكاة. طيب خلينا ننتهي من ده الصوم، ثم صوم رمضان الركن الثالث، هو شهر في السنة يسمى رمضان، الحمد لله مقبلين على شهر رمضان، ولابد أيضا أن تعلموا كيفية الصوم، لابد أن يكون في نية قبل اليوم ما يبدأ في النية، نية أنك بتصوم رمضان. وطبعا صوم رمضان أنك تمسك عن الطعام والشراب، والمتزوج يمسك عن الوطن، وأيضا أنك لابد أنك يعني في الصوم يكون في نوع من التقوى، بمعنى انك انت يعني بتصوم لله عز وجل، فتبتعد بقى عن ما يفسد صومك او ما ينقص الاجر، نقول الكذب والنميمه والغيبه والمعاصي الى غير ذلك، وانك تتقرب الى الله عز وجل بهذا الصوم. طبعا من افضلها ان تقرا القران، قراءه القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ياتيه في كل رمضان يراجع معه القران، الا السنه التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم راجع مرتين مع القران في رمضان. لذلك كان اهل العلم بيجي رمضان يعني يقبلوا على القرآن، يقبلوا على الصلاة. لكن هو عشان أبين لكم شيء، إن رمضان هو المفترض إنه ثمرة لأعمالك طول السنة. الناس فاهمة رمضان غلط، يعني فاهمة إزاي؟ إن طول السنة أنت بتعملش حاجة، ويجي شهر رمضان عايز بقى تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتقول الأذكار وتعمل كل العبادات اللي هي ربنا فرض علينا أو جعلها نافلة. السلف كانوا بيعملوا كده، السلف بيعملوا طول السنة أصلا الطاعات، ويجوا في رمضان بدل ما كانت الحسنة مثلا بعشرة بتتضاعف في رمضان. يعني هو كان بيقيم الليل طول السنة، لكن اللي كان بيقيمه في ملحة بقى من ربنا، اللي كان بيقيمه في شعبان وشهور السنة، لما هيجي يقيمه في رمضان هياخد أجر مضاعف، وكذلك لما يجي يقرأ القرآن في رمضان ياخد أجر مضاعف. وهو كان أصلا بيعمل أعماله طول السنة، وبيعتبر إن رمضان دي الثمرة الهدية اللي ربنا اديها له، ان هو بدل ما كان بياخد في الحسنة عشرة في الشهور لا هياخدها 700 في رمضان. يبقى هو ايه كانش بيستنى رمضان عشان يعمل العبادة دي، لا ده هو عبادته طول السنة، لكن كان يكسر بقى شوية من رمضان، يزيد في قيام الليل، يزيد في اعتكافه، يزيد في اشياء، لكن هو طول الليل طول السنة ايه ماشي بعبادات. احنا للأسف تعودنا او تعلمنا غلط، ان لا احنا بنعملش حاجة طول السنة، عشان كده لما بيجي دايما في رمضان بتبقى مسألة صعبة علينا. انت تلاقي نفسك طول السنة ما بتعملش حاجة، ويجي رمضان المفروض بقى تعمل قرآنك، تقرأ وتقول أذكار وتصلي، بتلاقي المسألة ايه فيها صعوبة، صح؟ تلاقي نفسك كده بتكلف بحاجات كتيرة قوي، وقاعد عايز بقى تفك زي ما بيقول. لكن لو انت طول السنة عندك احيانا تصوم يوم او مثلا في الشهر ثلاث ايام، او بتقوم ليل كده ركعتين، او ليك ورد قرآني او أذكار، هيجي رمضان هتلاقي نفسك ما ده اللي بعمله قبل رمضان هو اللي هعمله في رمضان، وهاخد عليه اجور اكتر، بس هزود بقى شويه في رمضان، بقى اصلي التراويح مع الناس، اختم ختمتين مكان ختمه للقران، فتجد نفسك مقبل اكتر. لذلك انت لابد انك تعمل ده طول السنه، ويجي لك رمضان الهديه، عشان يبقى رمضان بالنسبه لك مستمتع بيه اكتر من انك انت تكون متوقف فيه. فصوم رمضان، ثم اخر شيء في اركان الصلاه أركان الإسلام، وهو الحج، اللي عنده قدرة أن يحج استطاع. طبعا الحج لابد يكون المرء مكلف أولا، دخل عليه التكليف، فيكون مسلم وبالغ عاقل، ثم يذهب إلى الحج، سواء هو اللي أنفق بماله أو حتى حد يعطاه المال يا أب لي أو أم أو غير ذلك يحج. الحج نوعا من أعظم العبادات، لأن مثلا قال من حج فلم يرفث ولم يفسق قد يرجع كيوم ولدته أمه، أو كان في معنى الحديث ذلك. فالحج من أعظم العبادات أيضا، لأن فيه غفران الذنوب. الحج بين الحج والحج كفارة لما بينهم، كالعمرة والعمرة كفارة بينهما، والجمعة للجمعة كفارة بينهما. فالحج هذا عظيم جدا، يرجع المرء فيه كأنه كيوم ولدته أمه، يعني فيه غفران الذنوب. وفيه طبعا أيام عظيمة جدا كيوم عرفة، اللي هو أحيانا الغالب بتصومه، وده أفضل يوم الله عز وجل يعني خلقه، يباهي به الله عز وجل الملائكة، ويباهي به أهل الموقف، ويغفر لله عز وجل ليه لمن كانوا من أهل الحجيج. فهذه كانت أركان الإسلام الخمسة. هنختم كده اليوم عشان ما نطلش عليكم أكثر من ذلك. اللي عايز نصرف كان سبعة، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في أركان الإيمان. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في أركان الإيمان، نحاول ناخد قدر كبير شوية ونقلل من الحلية عشان ناخد قدر ما نستطيع قبل رمضان إن شاء الله. سعدت بيكم كثيرا، أسأل الله عز وجل يحفظكم ويثبتكم ويصبركم على علي وأنا أصبر عليكم إن شاء الله. شكرا حبايبي، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان أنت استغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة على الغرفة ممكن